وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبذي بك لولا أربطنا على قلبنا لتكون من المؤمنين وأصبح فؤاد أم موسى لتكون من المؤمنين وقالت لأختي قصيك فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وقالت لأختي قصيك فبصرت به وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون وقالت لأختي قصيدي فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون